عقارب الساعة وقفها عظيم الأمر، يا ليتها للورى تنعادي يا ليتها. ريح المنون أسرعت لا تبقي ولا تذر، ريح المنون أقبلت تحمل توابيتها. ريح المنون اخطفت من فوقي على الشجر، في وادي غير ذي زرع استظليتها. من عاد ببكي عليه خاطري يحتسر، إن كان مبكي على أمي يوم وريتها.